أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا ويسر لنا غذاء الأرواح. فكما أن للبدن غذاء أيها الحبة في الله، للروح غذاء، وكما أن البدن يتعب الروح تتعب. وهذه الدنيا ظاهرها جميل وظاهرها يدعوك للإكثار منها، والإكثار منها متعب، والغوص فيها مخيف، هي أخطر من أمواج البحار. لذلك إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة، وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. لذلك ما منا من أحد إلا وهو بحاجة إلى الله، وبحاجة ليسمع عن الله، وبحاجة ليتكلم عن الله، وبحاجة ليسكن الروح في بيت الله، وبحاجة لينقطع عن بيئة الدنيا بين الحين والآخر لله، لأننا عبيد لله، وهو الذي خلقنا، وهو أعلم بنا جل جلاله، وهو أعلم بالذي يصلحنا. لذلك نحمد الله على هذه النعم، نعمة مجالس العلم والإيمان، ونجدد النوايا ألا نحرم أنفسنا منها، وأن نستقيم عليها حتى نلقى الله جل جلاله وهو راض عنا. نحشر يوم القيامة مع أبناء المساجد الذين يلتزمون حلق الذكر وحلق العلم. نحشر يوم القيامة مع من حفظ الأمانة. هذه الروح الحبة في الله أمانة استودعها الله جل جلاله في الأبدان، خلقنا الله تعالى فأعطى فينا الروح، نفخ فينا الروح، ثم قال هذه الروح أمانة. خلقنا الله جل جلاله على الفطرة السليمة، ثم أمرنا جل جلاله أن نحافظ على هذه الروح وأن نزكيها، وقال أن مجموع الفلاح بها، وأكرمنا الله جل جلاله بهذه السلسلة المباركة، سلسلة إعداد الدعاة. يا رب اجعلنا دعاة، يا رب اجعلنا دعاة لك، نحبب الخلق بك، دلالين عليك. اليوم مندوب عن شركة، فبترفع راسك إذا كانت الشركة عظيمة ومهمة، بتقول أنا مندوب عن شركة فلانية. كيف إذا كنت دلال عن الله، دلال على الله، تعرف الخلق بالله جل جلاله؟ هذه وظيفة الأنبياء وهذه مهنة الأنبياء. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها، وأن يلهمنا فيها صوابنا ورشدنا، ويسددنا فيها لما يحبه ويرضاه. أيها الحبة في الله، من الأمور المهمة التي ينبغي للداعي إلى الله أن يفهمها بالخصوص، وللمسلمين عامة بالعموم، أن الله جل جلاله ما أمرنا أن نترك الدنيا بالكامل. من المفاهيم الخاطئة عند الناس، ومن المفاهيم الخاطئة عند بعض الملتزمين، إذا جئت لتقول له فرغ وقتا للدين، أو فرغ وقتا لجهد الدين، فرغ وقتا للدعوة إلى الله، فرغ وقتا للمحافظة على بيئة العلم والإيمان، لا أجاب ب يعني كل سهولة ظن منه أن هذا أمر شرعي، وقال لك يا شيخ أنا في جهاد وأنا في عمل وفي وظيفة لست متفرغ. شو بقول لك؟ أنا شيخ مش متفرغ. هذا الكلام شو سببه؟ شو سبب أنه يقول لك الشاب أنا مش متفرغ؟ ظنه أن الدعاة إلى الله متفرغون، ظنه أنه ما بين قوسين من ينسب للشيخ أو الداعي جماعة متفرغين ما عندهم أشغال ما عندهم أعمال، فأنا لست متفرغ. بل البعض خاصة في هذه الأزمات يأتي ليقول اليوم الشاب عم ينزل يشتغل 10 و12 ساعة و14 و16 ساعة لا يقبض آخر الشهر 100 ولا 200 ولا أكثر ولا أقل دولار، وجاي آخر شيء تقول له فرغ للدعوة واجتهد وفرغ وقتك للدين، بدل ما تقول له الله يعطيك العافية واللي عم تعمله جهاد ودين. وقص على ذلك من كلام فيها خلط الحابل بالنابل، وكأن الذي يسمع يظن أن أهل الدين يقولوا للناس اتركوا أشغالكم وأعمالكم وتفرغوا للدين وربنا بيرزقكم، وهذا ما قال به أحد وما قال به عاقل. بل بالعكس، الدعاة إلى الله الحقيقيون هم من يدعون الناس للتوفيق بين الدين والدنيا، هم من يقولون للناس أن مفهوم المشيخة إن صح التعبير أو الدعاة المتفرغون هذا مش موجود عند السلف. طيب شو رأيك إنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان لهم مهن؟ ما هو لو يكون حدا متفرغ، لو بده يكون حدا متفرغ أولى الناس بالتفرغ الأنبياء. قادر ربنا تعالى أن يهيئ لهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه بدنيا ما يضرب ضربة مسمار. طب ليش سيدنا زكريا نجار؟ هو لازم يكون نجار يعني ما فيش يكون داعي إلى الله ونبي من الأنبياء ويرزق بس بدعوته إلى الله؟ وليش سيدنا داود حداد؟ ولما ولما ولما ولما؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل ابن آدم طعاما أطيب من كد يمينه. كد يمينه تعبه. قال وما من نبي إلا وكان له مهنة، وإن داود عليه السلام كان حدادا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان راعيا، وكان صلى الله عليه وسلم تاجرا. هؤلاء هم قدوتنا. ثم تعال إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم عاطل عن عمل، ليس فيهم قاعد عن عمل، ليس فيهم متواكل، ليس فيهم من يمد يده، ليس فيهم من يسأل، كلهم متعففون. تعال إلى التابعين، تعال يا تابع التابعين، تعال إلى سلف الأمة. من أجمل ما كتب في هذا كتاب اسمه الطرفة في أسماء العلماء الذين نسبوا إلى المهنة والحرفة، أظن هكذا اسمه، وفيه أكثر من 1500 مهنة وحرفة نسبت لعلماء كبار، وتكلمنا عن هذا سابقا مرارا، وقلنا أن أبا حنيفة رحمه الله بسلسلة عظماء الإسلام كان بائعا للأقمشة وكان تاجرا، وكذلك الشافعي وكذلك غيرهم من الأئمة الذين نسب بعضهم إلى المهنة التي يعمل بها. فهذا الإمام اللغوي، الإمام الآجري نسبة إلى الحجارة التي كان يعمل بها، وغيره من العلماء الذين نسبوا إلى أسماء المهن. طب شو الموضوع لكان؟ الموضوع هو فقه التوفيق، الموضوع هو فقه الجمع، بس فقه الجمع. العلم بكيفية الجمع بين الدين والدنيا، أن نفهم عن الله وكيف يحبنا ربنا أن نكون. وهذا لو تكرر أكثر من مرة يا إخواني بأكثر من صيغة لابد أن يستقر في القلوب، لابد أن يستقر عندنا خاصة إخواني الشباب بمراحل العمر الأولى اللي عم تبني فيها حياتك وعم بتحدد فيها طرق الحياة وعم بتحدد فيها المسار اللي بدك تمشي فيه. بمراحل الشباب الأولى كثير من الشباب تجي أوهام العمل والبيت والشغل وشراء البيت والعفش والزواج وبكرة أولادك وغير ذلك، فاللاوعي عنده كلام الدنيا وكلام الناس وإبليس والنفس وغير ذلك يدعونه للتفرغ للدنيا. وانت بأول عمرك بالعشرينات بالثلاثينات الآن بهمتك، فاشتغل بدل الوظيفة وظيفتين وزيد دوامك وما فيش مانع، تبدأ من الفجر وترجع آخر النهار بتطلع أموال أكثر. شوف، وفي عندك بالمقابل الحمد لله هذا مش موجود عندنا بس لعله قد يسمع من البعض أن هنالك من يدعوك للتفرغ بالكامل للدين ويقول لك اعلم أنه من تفرغ بالكامل للدين يرزق. والوسط هو الحل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل، هو المنهج الصحيح، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تضيع. إنما نريد ممن يعمل طيلة يومه أن نقول له أيها الحبيب لما تعمل كل يومك؟ لما تعمل كل الشهر؟ شو مقصودك أنك أنت تشغل 12 و14 ساعة؟ لقال يا شيخ الأوضاع، وخاصة الآن بهذه الظروف بيدخلوا لك موضوع الأوضاع، ارتفاع الدولار، غلاء الأجرات، غلاء المولدات، غلاء الكهرباء، غلاء الأسعار، فأنت بحاجة لتعمل كثيرا، لتجني كثيرا، لتغطي المصاريف الكثيرة المتوجبة عليك. تدخل هذه الكلمات والعبارات، نقول لك طيب أنت تعمل لتجني المال، هل المراد تحصيل المال ولا المراد قضاء الحوائج؟ بقول لي لا، المال بجيبه لقضاء الحوائج. أقول لك هل قضاء الحوائج فقط بالمال؟ هون السؤال. قضاء الحوائج اسمه البركة. ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بكثرة الولد ولا بكثرة المال فقط، إنما أضاف على هذا الدعاء شو؟ البركة. اللهم زد ماله وبارك له. هيك دعا لسيدنا أنس، هيك دعا للصحابة، اللهم زد ولده وبارك له. لأنه لو كان عندك 100 ولد بس ولا واحد منه مبارك شو استفدت؟ ولو كان معك ملايين بس مش موفق كيف تتصرف فيهم ما استفدت شيء. اللي معه مليم بس موفق يستفيد منه هو الذي بورك له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة لا بكثرة المال، لأنه ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، وإنما الغنى بالبركة. فمنقول لهذا الحبيب اللي ما عنده استعداد يفرغ شيء من يومه للدين ولجهد الدين، يا أيها الحبيب أنت تعمل بوقت طويل لتقضي حاجتك، والله تعالى قادر أن يقضي حاجتك لا بترك الدنيا، إنما بضبطها بوقت محدود وإعطاء الوقت الزائد للدين. هل من دليل على ما تقول يا شيخ؟ طبعا، روى الإمام الترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عبدي عبدي لبيك ربي عبدي تفرغ. بس يقول له تفرغ يعني أنت مشغول، فحاول رتب أمورك. تفرغ ما قال أترك، قال تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى. هذا اسمه قضاء حوائج. انت ليش عم تشتغل؟ حتى شيخ حس حالي مرتاح، حتى ما حس حالي ملحوق، حتى ما يدق بابي آخر شهر واحد يقول لي عليك، بدي حس حالي مرتاح. أملأ صدرك غنى، بس كمان أوضاع شيخ وخايف أوع بالفقر، وأسد فقرك. ما رغبنا الله بالدنيا لأنه يعلم أننا أصلا مرغبون. إحنا خلقا مرغبين للدنيا، لا بدنا مذاكرة ولا بدنا بيان ولا بدنا محاضرة ولا بدنا خطبة، رغبنا في الدنيا ما شاء الله ساحبين. بدي أسمع 100 كلمة لا أترغب فيها على الفجر، وما بدي كلمة تفين على الشغل، 100 خطبة ومئة محاضرة ومئة نصيحة هات لأقوم مرة على الفجر، بس ولا كلمة حتى أقوم على شغلي، لا قبل بوقت بقوم. أنا بسكر المنبه ما بخليه يدق يفيقني أنا في، بس فجر جماعة قيام ليل تفريغ، رغبونا شيخ سمعنا، رغبنا رغبنا شيخ، لا يمتنى نرغب. هذه النفس، فالله تعالى يعلم طبيعة نفوسنا، فرغبنا للتفرغ منها، ما قال اتركوها، قال تفرغوا منها. عبدي تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. بين قوسين بدي مرة مسألة، قد يقول البعض يا شيخ ما الحمد لله أنا بشغلي بترك بصلي، أقول لك هذا ليس تفسير العبادة، هذا تفسيرك أنت للعبادة، هذا تفسيرك أنت للعبادة. تفسير العبادة أعبد الناس رسول الله، بدك تشوف العبادة بتشوف رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبدي تفرغ لعبادتي كما كان حبيبي صلى الله عليه وسلم، هاي موضوع صلاته ده من الأساسيات من البديهيات. تفرغ لعبادتي أجمل وأعظم ما قالوا في تفسير العبادة، شو كان معنا بدورة مرتكزات الدعوة، شو قلنا تفسير الدعوة تفسير العبادة مين مذكر؟ أحسنت، أن تعرف وتعرف، أن تعبد وتعبد، أن ترغب وترغب، أن تشتاق وتشوق، أن تخاف وتخوف، أن تبكي وتبكي، أن تركع وتركع، أن تسجد وتسجد. هذا باختصار معنى العبودية، أن تعرف وتعرف. فاللي شغال على عباداته بناحية صلاة صيام زكاة هذا أخذ النص، تارك نص العبادة. العبادة الحقيقية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم سيد البرية، هاي العبادة المضبوطة. عبدي تفرغ لعبادتي أي تفرغ لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. أملأ صدرك غنى، فاللي شغال للدين بحس حاله غني، وإن كان المال فقير بتسلم عليه كيف الأوضاع ما شاء الله يا شيخ، فضل الله ربنا كافينا، وانت عارف انه فيش بيته شيء، تعرف انه آخر الشهر جاي مع الأخير عالجنط صار معش راح داب الدولاب، بس بتسمعه بقول لك يا شيخ بصوت. واللي مش متفرغ للدين مكدس تكديس على قول أهل صيدا بدككم بالأصبة، بتسمع بتقول له شو، بتقول له كيف أوضاع، الله أكبر، ببكيك بتصير تشفع عليه بتقول له ما شاء الله هاي الألف البيت معي بينه وبينك كيف، لأنه فيش بركة. أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإذا ما بدك ما مستعد، ما عندي استعداد شيخ، ما عندي استعداد أقدم، ما قد حابب كون داعي إلى الله، والله حلو سلسلة الدعاة اللي عم تعطيها، بس والله الوقت وقت مش ضابط معي. وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا، ملأت يديك شغلا. الله مبارك لي شيخ، كيف ما شاء الله مبارك لك، والله ما عم بقدر حك راسي كيف، قال والله من الفجر ل 12 عم برجع على البيت، مرتي ولادي ما عم بشوفوني، هيك بركة يا اسمه، هاي بركة يا اسمه، تفسير مين، بأي قاموس، بأي تفسير، من قال لك هذه بركة؟ وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا، جاءت في بيان العقاب، في بيان توبيخ، ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك، نسأل الله السلامة. لذلك برواية أخرى يقول سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه يقول من كانت الآخرة همه، فإذا ما طولبنا بترك الدنيا، بس في واحد مفوتها عملها همه، وفي واحد مشي حاله فيها على أن هي بس قضاء حوائج، بيت، مرأة، ولد، سيارة، عمل وظيفي، بنزل بيهتم بس هي قضاء حوائج بعطيها الأد قدرة. الهم الكبير الآخرة، البيت اللي ما بيفنى الآخرة، الحياة اللي ما بتخلص الآخرة. هون اليوم كنا بعزة الأخ الحبيب العم أبو علي صداوي عندنا في المسجد صلي عندنا، توفت حفيدته ديش عمره؟ سنتين. كم يوم دفننا ولد عمره شهرين وبتدفن ابن 90%، وبين بين مفتوح. فالهم الأساسي اللي ممكن بلحظة أنت مش مجهز أمورك، برتب حياتك ومجهز ترتيبات السفر والانتقال بلحظة، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هتهرب منه دكتور، شوف لي الفحوصات الله يخليك، تعبان جسمي، شوفوا لي الفحوصات، عم نهرب من الموت بس تجي فجأة. طب هذاك البيت المضبوط ليش مش همنا؟ قال من كانت الآخرة همه، شوف شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى جمع الله شمله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله شمله، هاي اللي بدي اياكم تركزوا عليها. الداعي إلى الله لا يمكن أن يكون داعي إلى الله إلا إذا جمع الله شمله. كيف يجمع شملك؟ بتلاقي إنسان بتحسه ضايع، مشتت، مش قادر أعمل شيء، مربوط، ما أقدر من الصبح شغل لآخر النهار، والله شيخ لا عم بفضل أشوف مرتي ولا أولادي، مشتت. بقول لك النبي عليه الصلاة والسلام جمع الله شمله، مجموع، جمع الله شمله وجعل غناه بين عينيه. دغري بيقطفه، تجي لعنده جاهزة بيقطفه. وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله. ضايع، ساعة هون ساعة طلع ساعة روح ساعة تعال، شو الحياة هاي؟ فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه. كل اللي عم يعملوا ويشتغلوا ويسعالوا آخر شيء ما في شيء، مش طالع لي شيء. وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. بالأخير جينك المكتوبين بس ما فيش حياة. مثل المثال الجميل اللي دائما بيضربوه المشايخ، بقول بالأردن الدينار عبارة عن 100 قرش، فجبت 2 قلت له لواحد بدي أعطيك أنت دينار وأنت دينار، بس أول واحد بدي أعطيك دينار كامل، تفضل هاي دينار، والثاني بدي أعطيك 100 قرش، مش بتكون أخذ دينار بس في فرق صغير، 100 قرش بدي أعمل فيهم التالي، هات القروش هي زي 500 عنا، واحد لفوق واحد تحت، واحد برا من الشباك، واحد بالشارع، واحد بالبستان، واحد بالوادي، 100. يلا شيخ بسم الله قوم جمع. 2 النتيجة أخذوا دينار، بس الأول أخذ دغري وراح قعد باقي الوقت عمل بده إياه، والثاني ما خلى وادي وما خلى جبل وتكسر وإجريه ونزل الدم وعرق وتعب وصل مكسر آخر نار، قالوا الحمد لله أخذ دينار. شو الدينار ده؟ إيش نفعك الدينار؟ قال نفس الأمر، من يجتهد للدين ومن لا يجتهد للدين. من يجتهد للدين، طبعا هذا مع الوقت ومع الاستمرارية ومع الإخلاص، الله تعالى يجمع له رزقه بوقت قليل. الله تعالى قادر على أن يعطيك رزق العام بشهر، وقادر أن يعطيك رزق الشهر بأسبوع، وقادر أن يعطيك رزق الأسبوع بيوم، وقادر يعطيك رزق اليوم بساعة، بس أنت تيقن عليه. هو رزقك، الرزق مكتوب، يعني اللي مكتوب له آخر نهار ياخد 1,000,000 ليرة حياخد 1,000,000، بس أنت بتختار الطريقة. هاي الدنيا باختصار، حاطين لك 1,000,000 إلك مكتوبين، لو اجتمع الإنس والجن غيره بغيره خس قدر، أنت وبطن أمك مكتوب. قال ويرسل الملك فيكتب رزقه وأجله. نهار الأحد 25/9/2022 بيطلع لك الأد، بس أنت اختار كيفية الأخذ. قال أنا اخترت أنه اشتغل وروح لصاحب العمل، أنا عندي استعداد اشتغل 5 ساعات 6 ساعات، بس بيجيك المخاوف، بس بدي يقول لي لا، إذا قال لي لا شو بدي يصير معي؟ ضعف اليقين، بده يقين، تفرغ بده يقين. قد تبتلى، قد يجيك بلاء، لا نقول عد روح للألم. كل الشباب تعطل عن الأعمال وتقول خلاص احنا معاش بدنا الشيخ، لا لا أبدا. ابدأ رتب، رتب، ابدأ بالتفريغ شيئا فشيئا. أنا بدي فرغ يوم الأحد بين المغرب والعشاء، بعدين يوم الاثنين، بعدين الثلاثة، بعدين الأربعة، بعدين يصير عندي كل الأسبوع، بعدين بدي زيد حتى أصبح أعطي. ما هو يا أخواني كيف يعني، بس من باب التشبيه، كيف القداحة في خط بالنص والميات هن ذاتن، بتزيد على اليمين شوي بقل الشمال، وبتزيد على الشمال شوي، بس هن ذاتن، هن ذاتن. بتفرغ وقت شوي للدين زيادة بقل وقت الدنيا، بس رزقاتك نفس الشيء، رزق هو ذاته، هو ذاته، ما في شيء بيتغير أبدا. بل بالعكس، كلما زاد وقت الجهد للدين كلما قل وقت الإعطاء للدنيا، بالمقابل كلما قل التعب، بالمقابل كلما استطعت أن تتفرغ. وهكذا جعل الله تعالى الدنيا بين يدي الصحابة رضي الله عنهم. سيدنا عمر رضي الله عنه هو يقول: كنت أنا وجار لي أتناوب مع النبي عليه، أتناوب معه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول له: بتنزل أنت عند النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بروح الشغل. سيدنا عمر هيك فهم النبي عليه الصلاة والسلام، مش قاعد بلا شغل، بروح أنا على الشغل، برجع من الشغل تجي أنت، بتروح بنزل أنا محلك، أنا وقت ما بغيب بتخبرني شو سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام، وانت وقت ما تغيب انا بخبرك شو سمعت من النبي عليه الصلاه والسلام. اثنين متناوب، بس انا بشتغل وانت بتشتغل، بس ما في كل وقت انا للشغل للدنيا ابدا، لابد ان اتفرغ. والله تعالى يتكفل لمن يتفرغ لدينه ولجهد دينه ان يحفظ عليه دنيا. حاشا لله انه يشوفك تركت الدنيا لوقت معلوم محدود من اجل دين وجهد دين أن يخرب عليك الدنيا. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن امرأة من الأنصار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرجت في سرية من سرايا المسلمين، لأن النساء كانت تمشي في سبيل الله. هذه أم حرام ماتت في قبرص، أم حرام ماتت في قبرص، ليش؟ لأنه مشيت في سبيل الله. فبقول هذه المرأة كان عندها عنزات، فتركت العنزات، وكان عندها سنارة اتخيط فيها الصوف. قال فعادت، قال فلم تجد عنزها، راحت وحده من عنزاتها، ولم تجد صيصيتها، يعني السناره بالعاميه اللي بتخيط فيها. قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مناشدتها ربها ويقول، يصف حالها، ترفع يداها وتقول: اللهم إنك ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه أهله وماله، اللهم رد لي عنزتي وصيصيتي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مناشدتها لربها، عم بخبر الصحابة. قال وهاتيك فاسألها، إذا مش تصدق أنه روح اسألها، هيا هيا إليكم بيتها، روح اسألها شو صار معه. صلى الله عليك يا رسول الله، صادق المصدوق. قال فباتت ثم استيقظت فإذا عنزها عندها وصيصيتها ومثلها معها. الله أكبر، رد الله لها مالها. تمشي في سبيل الله وربنا ضيع مالك؟ تمشي في سبيل الله تخسر أموالك؟ حاشا لله، حاشا لله. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة في تبوك كما نعلم جميعا أن يمشوا في سبيل الله. الحمد لله. والتمر على الشجر، وكلنا نعلم أنه أهل مكة وأهل المدينة أغلب أعظم أفضل موسم عندهم موسم التمر، بيقطفوا الموسم وبيخزنوا وبيبيعوا، وهي منت السنة اللي منها بيأكلوا ومنها بيبيعوا ومنها بيشتغلوا ومنها بيصمدوا. الآن جاء وقت الدين، وهذا الموضوع يتعلق بالتضارب اللي بيصير أحيانا عند الشباب ما بين وقت العمل الدنيا ووقت الدين. الآن جاء وقت الدين، جاء النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة قال لهم: انفروا خفافا وثقالا، جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. أغلب الصحابة مشوا، قسم منهم بقوا في المدينة. شو بتقول الروايات؟ بتقول الروايات أن من مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك حفظ الله تعالى له التمر على الشجر، فعاد من تبوك والتمر كما هو والناس قد باعوا موسمهم، قال فقطفوا الموسم فباعوه بالضعفين. قال ومن بقي من أهل المدينة في المدينة يظن أنه يريد أن يعمل للدنيا ويترك أمر الله والتفرغ لدين الله ابتلاهم الله فسلط الله تعالى على ثمرهم دودة مثل المن، قال فأكلت التمر فخسروا كل أموالهم. لذلك لا نريد شباب تقول لي أنا متفرغة، وهيك اعذروني بين قوسين دائما أنا بتذاكر مع إخواني المشايخ الأئمة والخطباء وكذا، بقولوا لي إخواني أنا ما أنصح به إخواني وأحبابي المشايخ أن يعني يكون لكل واحد منكم كسب خاص، لا تنتظر راتب مع احترامنا وتقديرنا للأوقاف ودار الفتوى وغير ذلك، لكن لا تنتظر راتب من أحد ليكن لك وظيفة خاصة تعمل بها. نريد أهل الدين أن ينزلوا إلى ميدان العمل، نريد أهل الدين ينزلوا على ميدان البيع والشراء والتجارة والوظائف، لأنه إذا الدين بس بدنا نقوله على المنبر وبالمحراب وبالدروس ما في تطبيق عملي كيف الناس تفهم موضوع الدين؟ لابد أن يكون لكل إمام ولكل عامل للدين كسب خاص، طبعا إلا من تفرغ بالكامل وفرغ ولا يريد، ولكن فرغ مثلا قارئ فرغ من الصباح إلى المساء هذا فقط بتقريء القرآن الكريم، هذا شيء آخر، إذا بده يروح على العمل هذا يضر بموضوع التقريء، هذا لابد أن يكفى. لكن بالعموم منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وسلف الأمة أنه لابد لكل طالب علم ولكل داع إلى الله أن يكون له مهنة يتكسب بها، لكنه يضع لها ضوابط حتى لا تمسكه. أنت تقودها، الدنيا نقودها، لا تقودنا، أنا أحركها لا تحركني، أنا أستطيع أن أنسحب منها. لذلك يعني أيهما برأيي أيهما أعظم أجرا، أيهما أعظم أجرا، الذي عنده عمل دنيوي واستطاع أن ينسحب منه، ولا اللي ما عنده عمل دنيوي؟ اللي ما عنده عمل دنيوي هو أصلا متفرغ، بس البطل اللي شغال في الميدان وجاء وقت الانسحاب قدر ينسحب، هذا بطل. البطل اللي قدر يخشع في الصلاة وعنده أمور دنيوية عم يتشغل فيها، مشغول وعم بتابع أمور وشغل باله، دخل في الصلاة فاستطاع أن يضبط نفسه فيتفكر بالآخرة، هذا بطل. وهذا المنهج الحبة في الله سهل على كل الناس. أما لو كان منهج الدعوة إلى الله منهج خواص بنقول هذا منهج تفرغ، بس تخيل أمك متفرغة، لا عنا دكاترة ولا مهندسين ولا تجار ولا موظفين، كيف تمشي الحياة؟ ما بتمشي. هو الذي جعلكم في الأرض خلقكم في الأرض، والله تعالى قال واستخلفكم فيها استعمركم فيها، الله تعالى استعمرنا يعني طلب منا عمارة الأرض، عمارة الأرض بإعطائها كل مرافق الحياة. لذلك الله جل جلاله يحب في الله من يتفرغ من أحبابنا وإخواننا للدين، الله تعالى مش بس بيعطيه ماله ورزقه بوقت قليل، بل يعطيه البركة في إنجاز المهام. وأنا أعرف كثير من الإخوة وفقهم الله تعالى لهذا الأمر، بقول لك يا شيخ بس كنت فرغ للدين، بس كنت فرغ وقت للدين كنت حس المشاكل بشغلي قليلي، بوقت بسيط أقضي حوائجي، حس المهام اللي عندي تقضى بسرعة. وعندما قل التفرغ للدين زادت مشاكلي في الدنيا، فالله عاملني على حسب استعدادي. فالله عملني على حسب استعدادي. لذلك أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا فيه: المعونة من الله تأتي على قدر إيش؟ المؤونة. بس أنت شو بتعطيه بيعطيك. الله تعالى قال: وإن عدتم عدنا. الله قال: وإن تعودوا نعد. والله قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللي كان شغال كل يوم، وكثير من الشباب الله يثبتهم هيك، واللي مش هيك ينوي يصير هيك، يقول: أنا مهما كان العمل ومهما كان المال اللي بده يجيني، والله أنا سمعت أحد الإخوة والله قال لي: شيخ والله بفضل الله لو بده يجيني آلاف دولارات، بس إني أنا بين المغرب والعشاء أكون مشغول في الدنيا ما عندي استعداد، لأنه كل هول آلاف الدولارات حيروحوا لي شيء أغلى بكتير، اللي هو اسمه لذة السعادة. لذة السعادة يا أحبابنا حق مصاري، أنت عم تدفع حق الآن، بس تفرغ وقتك بين المغرب والعشاء وتحضر ببيئة الإيمان وتحرك بجهد الإيمان، أنت عم تدفع حق سعادتك وراحة بالك وبركة حياتك أنت وزوجتك وولادك. أما يا فرحتي حصلنا الدنيا المالية لكن لا سعادة في بيت ولا راحة مع الزوجة ولا راحة مع الأولاد ولا اطمئنان، أي مال هذا؟ لا ينفع المال. رأيت وجلست بخلال زياراتنا وجولاتنا وخروجاتنا وسفراتنا في العالم، رأيت من حصل الملايين، بيته مش فيلا قصور، بس ما بيقدر ينام إلا ما ياخد حبت مسكن وحبت منوم قد ما فيه هموم. ودخلنا إلى من يسكن البيوت الصغيرة لكن عنده الدين، مش معناته هداك إذا كان عنده الدين مش هيك، لا، إذا عنده الدين بكون مطمئن، لكن مقصود أن الطمأنينة ليست مربوطة بعرض من أعراض الدنيا. إذن الجمع بين الدين والدنيا والحبة في الله لا يكون بترك الدنيا بالكامل، إنما ينبغي أن يكون لك كسبا حلالا تفرغ منه وقتا للدين. إذا فرغت الوقت للدين عم تعمل أنت معادلة، الله تعالى يبارك لك في دنياك، يجمع لك رزقك، بصير يجيك الرزق بوقت قليل، والله تعالى يبارك لك فيما يأتيك. لأنه يا إخواني في ناس بدخلوا 100 بس الله بيبارك لهم فيها كأنه مليون، وفي ناس بدخلوا 1,000,000 بس منزوع منها البركة بتحسها كأنه 10. فالعبرة مش بالكثرة مش بكمية، العبرة بالبركة. وكيف تدخل بركة؟ بالإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا البركة تأتي بالإيمان والتقوى، والإيمان والتقوى يأتي بعد الأعمال، والأعمال بدا تفريغ أوقات. فمين مستعد يوميا يصير فرغ وقت إن شاء الله؟ مستعدين جميعا؟ نوينا؟ الله يتقبل منكم. كالعادة بعد في عنا 4 دقائق إن شاء الله بدنا نتحلق أربعات الأبطال، يكسروا عندهم الحاجز كلام، تعرفوا على بعضكم، عيدوا باختصار الكلام اللي قلته في هالمذاكرة، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.